مش اي بيتا بلوكر ومش اي عيان هاطي. اولا ايه فكره استخدام البيتا بلوكر في عيان هاطي؟ الوصف الثاني او بيتا بلوكر الهاطي. اولا الديز ابسولوت يوزي بيتا بلوكر تو ريديوس ابسولوت. ثانيا بيعمل ابليجريشن البيتا ريسبتور. ثالثا بيزود التوكل او بيتا ريسبتور ستريجي الحاجات اللي كانت بتحصل افتر ترانسفيوز او كاتر امين او افتر ترانسفيوز او كاتر امين كان بيحصل ترانجريشن بيكاسات كان بيحصل افتر ترانسفيوز كان بيحصل الكابلين يعني بيحصل في البلازما بتاع في الجيسي مالك بيحصل في الجيني مالك. لما بيدي بيتا بلوكر ده بيعمل افتر جريشن بيعمل دوبلينج او ريجي ريسبتورز سيميلاتري للبيتا ريسبتورز. والحاجة التالتة مين العيان اللي أزيده بيتا بلوكر؟ عيان الهارت فيلير ميها كلاس كام؟ 2 و3 واحد ما يستهلش لسه سكر وأربعة ده مرمونة قديمة مرمونة كونشيشن ما أقدرش أزيده دواء يقلل الكونتراكتيف فبنيت ميها كريت 3 و4 سوري 2 و3 بيعمل على الصوديوم ري طب اذا كان الصوديوم اللي في اللوب اصلا قليل خدنا عليه ابزوربشن بتاع الصوديوم القليل هينزل الصوديوم القليل يطلع معاك بيه ميه ايه يعني انت بتفرق في اللوب دايركتلي لما بتيجي على اللوب وتمنع الصوديوم ايه دي ابزوربشن الصوديوم يفضل هنا وينزل في اليورين ويبقى معاه ميه صح طب اذا كان الصوديوم قليل يبقى الوصل هنا ايه يبقى اللوب هيشتغل على الصوديوم القليل ولا يبقى هيمنع دي ابزوربشن بتاع الصوديوم القليل الصوديوم القليل هينزل في الجول ويطلع معاك كميه ميه قليله فكده اللوب بقى مش هتعمل ايه افكت العادي عنده هايبو لاسيميا مش عارف مش هتنفع الحاجه الوحيده اللي بتنفع فيه من الدور اللي بيشتغل بصمت مش بيشتغل عطري صوتي كل التعرف الثاني بيشتغل عطري ايه بصوتي بتسمع صوتي ليه هطوش ما عدا مين المانيتور فده الانتجيشن الوحيد ده بيبتدي مانيتور معاه الكارديو لما عنده هايبو لاب طبعا علاج الافكت الخاطئ لما هو انك شخص عايز صح تيجي تفور دوزز تيجي مانيتور في حالات الريسبت هايبرتريميا وتحط العين على الكارديك اسيست ديفايس اللي بتعمل كارديك كاف دي تايب الخاطئ ايه انواع الخاطئ اللي احنا اتكلمنا عنه ده اسمه لو كارديك او خاطئ لكن في نوع اسمه هاي كارديك او خاطئ اول نوع من الهارت او اول تقسيمه للهارت فيلير ان في لو كارديك ابوت وفي هاي كارديك ابوت الهاي كارديك ابوت دي معناها العيان الهارت طلع كارديك ابوت هيك بوت ده بالعكس طلع كارديك ابوت عالي جدا العيان ده مفيش البنات مش هوصلوا له حاجه لو ما اتكلمنا دي بنات طبعا عشان يقول الخف علينا وحرام عليك وبتاع قومت عليك بعشرين باص انا حفظ الله اكبر جاي منها بعشرين باص اذا قليل اثبته عادي ما توصليش يا بابا ما بخافش بصي قدامي بصي هنا الهاي كارديك ابوت فيلير يعني مقصود ايه ان الهارت بتاع كارديك ابوت كتير فاكر المشكله في التيشو اللي هي احتياجاتها ايه؟ زياده زي بايوتوكسيك انيميا هابي فيري بيرد فاشن ديزيز هابي بينا سيستم اي حاجه تعمل هايبر دايناميك العلاج بتاع العين الهاي كارديك ابوت اللي انت مش بتديه وتشتغل هو اوريدي كارديك ابوت بتاعه ايه؟ عادي علاج مش بيجي من الوان لاين حاجه ثانيه يقسموا الهارت اكوردنج تو ذا تشارت سكيب هارت فيلير وبعد هارت فيلير هاي هارت فيلير ممكن هارت فيلير كمان يتقسم اكوردنج تو ذا سايد يعني ليفت سايد او رايت سايد هارت فيلير ممكن يتقسم اكوردنج تو وش اللي هرجع ديستوريك فيلير او لاست هارت بس اسمع هات يا مرحبا مين اللي بيحتاج كلاش؟ الصورة ولا بالصورة؟ الصورة وانت على الصورة بيحتاج كلاش؟ يقول لي بابا انا فاهم الصورة عشان كلاش محتاج انا اشتغل على الصورة بصوا معايا انت في الصورة بتعمله انك بتدخل كالسيوم ولا لا؟ جوه الصورة صح؟ طب انت كالسيوم مش كده ولا لا؟ طيب بعد ما تدخل الكالسيوم وبتعمل كلاش عايز تعمل كلاش؟ يبقى لازم تعمل كلاش ولا لا؟ ها كيف ما يطلع اديس كونسنتريشن ليه وبالتالي محتاج انرجي ولا اكشوالي فاستور مين انرجي مور ذان ستور فاستور مين انرجي اكتر من يعني ستور بتدخل صوديوم مثلا ونخرج ايه بتدخل صوديوم داخل اجول كونسنتريشن مش ازاي معايا ولا لا يعني انا قصدي اقول لك ان الاكشن بتاع الهضم في ستور يحتاج انرجي اقل من بتاع المتقين معاه مش متقين ولا لا ولا الهواء اللي انا عايز اوصله لك ان لو الانرجي قل مين اول حاجه تبقى تقسمه بعدين في ستور الباقي متقين الانرجي ممكن تقل ازاي؟ في حالات الكيمياء خالص الهيز في حالات الكارديك هايبرتو. انت لما بتدخل العضله احتياجات الاكسجين دي ولا لا؟ والانرجي اللي جالك مالهاش علاقه بالصحه معايا. يبقى الدايستوليك هارت بيبقى سببه يا اما الكيمياء خالص دي يا اما كاردياك هايبرتروفيك كارديك معامل دي زي الهايبرتنشن اي حاجه تعمل كارديك ايه؟ هايبرتو شيك تعمل تحول دايستوليك الفاكشن. لما العيب عنده بقى الضغط فوش ما بيقدرش يلاكس كويس. ما يقدرش يستقبل الدم. طيب عنده مين يران كون؟ لكن السيستول بيبقى كويس. في الأول خالص. وبالتالي بيبقى من تاني كارديك أو. العيب اللي عنده بقى السيستول الخاصية بيبريزنت ميلي باي باكورد سيستول. يعني ران وده عنده كارديك أو. ماشي؟ ده مش سيستول. الصاين. العيان ده بيبقى نورمال تايب خالص ما حصلوش دايلر ايه بتاع سيل فيلير بيبقى لسه ما حصلش ايه بيبقى نورمال تايب خالص لكن اكيد هتسمع عليه جسم فور هو ما دام مش قادر يلاكس يبقى لازم يتعب عشان يفضي كونتراكت بص اكيد هتسمع عليه جسم فور الانفستيجيشن مش هتلاقي تشامبر لكن هتلاقي فيه حساب بنك مش وفي الايكو يوريك علامات انت بتشوف احنا في الايكو حاجه دي احنا مش يعني اطلعت عليك شويه بين الدايستوليك اه فين؟ تفتكروا ايه التريت بتاعك؟ دايركت ماشي عشان الكوتشيش ويت هاتي ادويه تقلل اوكسجين ريكوايرمنت اللي هي الادويه اللي تقلل كونتراكتيفيتي بيتا بلوكرز وتشالنج عشان تقلل الانرجي ريكوايرمنت بتاعك بحيث ان الانرجي اللي عندك تبقى اضافه مش حد يتشال مفهوم ولا لا؟ طبعا هتعالج الاندر لاين زي هو على طول الخاص ايه؟ زي ما واضح؟ زي دايما ماليش دعوه ده على طول الخاص فين؟ مفهوم؟ السيستوليك خاص هنا اللي احنا اتكلمنا عنه اللي هو نكر اللي اتكلمنا عنه كله ده اللي هو ليفل كبير وتابع بقى اللي احنا كله ده اسمه السيستوليك خاص فين؟ الهارت Thank you.